لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول موضوع الطريق إلى بيت المقدس. وسبق أن قلنا أن بيت المقدس له أهمية عظيمة في حياة المسلمين، وإذا قلنا المسلمين نعني المؤمنين في كل زمان، نعني المؤمنين في كل زمان، سواء في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمن الأنبياء السابقين. فبيت المقدس له مكانة عظيمة في يعني عقيدة المؤمنين على مر الزمان والتاريخ، وأشرنا إلى ذلك قبل ذلك. وكذلك أيضا تكلمنا فيما سبق عن أنواع أو نوعين من أنواع الاعتداء التي تعرض لهما بيت المقدس قبل ذلك. فبيت المقدس تعرض لاعتداءات كثيرة، من أشهرها 5 اعتداءات كما ذكرنا، وتكلمنا عن نوعين من هذين الاعتداءات أو من هذه الاعتداءات. والاعتداء الأول كان في زمن نبي الله موسى عليه السلام، والاعتداء الثاني كان في زمن نبي الله داود عليه السلام. وأما الاعتداء الثالث والتحرير الثالث أيضا يأتي عليه الكلام في هذه المرة، ثم نتكلم عن التحرير الرابع وإن شاء الله الاعتداء الخامس. أما الاعتداء الثالث وما واكبه من تحرير، فكان الاعتداء من أوروبا الرومية التي جاءت لتحتل بيت المقدس في فترة زمنية، كانت هذه الفترة قبل ولادة نبي الله عيسى عليه السلام كما يذكر علماء التاريخ ب 63 عاما. قبل ولادة المسيح ب 63 عام جاءت أوروبا تغتصب بيت المقدس، كانش لسه حكاية الصليبية لسه ظهرت، فجاءت أوروبا في هذا الوقت تغتصب بيت المقدس طامعة في يعني المكان والبقعة وما له من مكانة. فجاءت أوروبا في هذا الوقت واعتدت على بيت المقدس، وهذا الاعتداء ظل كما قال علماء التاريخ والسيرة ظل نحو تتوقع ودي 7 قرون. 7 قرون ظل نحو 7 قرون من قبل ميلاد المسيح ب 63 سنة. تم تحريره متى بيت المقدس؟ في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 16 هجرية الموافقة ميلاديا لسنة 636. 636 وحط عليهم 63 سنة يعني حوالي 700 سنة وكسر، مش كده؟ نعم. فكان هذا الاعتداء من أوروبا الرومية التي اغتصبت بيت المقدس. ودائما اعلم أن هذا الاغتصاب أو هذا الاعتداء لا بد أن يسبقه حال، هو سنة كونية، وهو ضعف المسلمين وبعدهم عن دينهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما تغيروا غير الله عز وجل. وهكذا هذه سنة الله ماضية، عندما يحدث تراجع في الديانة لابد أن يأتي العدو وينتهك الحرمات ويحصل الضعف والمذلة، نسأل الله العفو والعافية. فجاءت أوروبا واحتلت بيت المقدس، وظل هذا الاحتلال كما ذكرنا نحو 7 قرون. وشاء الله عز وجل أن يجعل لهذا الاحتلال نهاية، وكانت هذه النهاية على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا يقتضي أن نذكر ملخصا يعني موجزا جدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما واكب مسألة تحرير بيت المقدس. فالكلام عن البعثة لابد أن تذكر ولو جملة عن العرب، كيف كان حالهم في هذا الوقت؟ كان حال العرب كما نعلم جميعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا كيان لهم، لا سياسي ولا ديني ولا يعني عسكري ولا شيء، لم يكن للعرب كيان، ولذلك ما كان حتى الأمم الأخرى كانت تفكر في غزوهم، لأنهم كانوا يعتبرونهم لا كيان لهم. وكان العرب بين غساسين ومناذرة، وكانت المعارك تقوم بينهم الطاحنة على أتفه الأسباب. وكان أحدهما جاسوس للفرس والآخر جاسوس للروم، يعني المناذرة لفئة والغساسنة لفئة، دول عمال جواسيس أو عمل عند جهة الفرس، ودول عمال وجواسيس عند الروم والعياذ بالله. وكان كل منهما ربما يقتل أخاه لأجل موالاة الروم أو الفرس والعياذ بالله. هذا كان حال العرب، تنازع اختلاف والعياذ بالله، فرقة ضعف، ولذلك لم يكن لهم كيان. فبعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجمعهم وألف الله عز وجل به بين قلوبهم، وصاروا أمة بعد ذلك تخشاها الأمم. فبان من ذلك أن العرب لا قيمة لهم إلا بالإسلام. وصدق عمر رضي الله عنه يوم فتح بيت المقدس فقال هذه الكلمة الخالدة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولذلك صار للعرب كيان لما كانوا على الإسلام والإيمان. وكان ما كان من أمر بيت المقدس في حياة المسلمين والمؤمنين بأن كانت الإشارات الكثيرة لأهمية بيت المقدس في حياة المسلمين، من أعظمها وأولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس في صلاته هو في مكة، ومنها أن الله عز وجل جعل له رحلة عظيمة وهي رحلة الإسراء، يعني من مكة إلى بيت المقدس، وذكرها الله عز وجل في القرآن. فكانت هذه إشارات عظيمة لأهمية بيت المقدس في حياة أصحاب محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من الواجب عليهم أن يعملوا لتطهير هذا البيت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينمي ذلك فيهم ويقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ويذكر منها المسجد الأقصى. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لذلك، وإن لم يكن هذا ظاهر مباشر في حياته، لكن هذا ظهر مباشرا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك بإرسال الجيوش. فمن هذه الجيوش جيش أسامة رضي الله عنه، بل من قبله كان جيش مؤتة، معركة مؤتة، هذه المعركة التي كانت على تخوم الشام، على تخوم الشام. ثم بعد ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا بقيادة أسامة، وكان الغرض من قيادة أسامة الثأر لأبيه زيد بن حارثة الذي قتل على تخوم الشام ومن قتل من المسلمين. وكان ما كان من حدث موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلاف الصحابة في إرسال جيش أسامة من عدمه، وإصرار أبي بكر رضي الله عنه على إرسال جيش أسامة، وبالفعل خرج جيش أسامة رضي الله عنهم أجمعين وذهب إلى تخوم الشام، وظل في هذه المنطقة نحو 40 يوما أو 70 يوما على قول، وتحاشاه الروم وتحاشوا منازلته، ولم يعني يلقى أي نوع من القتال مع الروم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، جعل أبو بكر يعمل لذلك، ولذلك أرسل أبو بكر رضي الله عنه 4 جيوش إلى جهة الشام، 4 جيوش إلى جهة الشام. هذه الجيوش كلها أمر أن تجتمع بإذن الله تعالى، إن يسر الله لها أن تجتمع في بيت المقدس. ولذلك هذه الجيوش، أنا أذكر كده الأسامي، إحنا في زمن يعني زكمت أنوفنا بأسماء الأسماء الأقزام والعياذ بالله، أذكر أسماء هذه الجبال العالية يعني كمجد لآبائنا وأجدادنا رضوان الله عليهم أجمعين. فكانت 4 جيوش، الجيش الأول بقيادة يزيد بن أبي سفيان، والجيش الثاني كان بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، والجيش الثالث كان بقيادة عمرو ابن العاص رضي الله عنه، والجيش الرابع كان بقيادة شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه. ثم أردف بعد ذلك جيشا خامسا بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. أرضهم. خرجت جيوش يعني المسلمين التي أرسلها أبو بكر إلى الشام وفلسطين، وجعل الله عز وجل لها النصر في كل المعارك، حتى حاصرت هذه الجيوش في النهاية أرض فلسطين، وظل هذا الحصار ينكمش إلى أن حاصروا بيت المقدس، إلى أن حاصروا بيت المقدس. قاوم يعني الروم الموجودون في هذا الوقت، قاوموا وكانوا قد تحولوا في هذا الوقت طبعا مع الوقت إلى الصليبية ونحو ذلك، قاوموا مقاومة ضعيفة جدا، لكن مع الوقت ومع شدة الحصار استسلموا وأعلنوا الاستسلام، فكان بعد ذلك النصر للمسلمين بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه، ودخلوا بيت المقدس، وتسلم يومها عمر رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس في مشهد مهيب جدا، ذلك أن بطارقة الروم والذين كانوا يسكنون يعني في هذا الوقت في بيت المقدس أو فلسطين قالوا إنه مكتوب عندنا في كتبنا وصف من يتسلم مفاتيح بيت المقدس، وإن هذه الأوصاف أوصاف أمير المؤمنين عمر. فجاء عمر رضي الله عنه في مشهد في الحقيقة مهيب جدا يذكره أصحاب السير كثيرا، وأنه جاء من غير موكب، سبحان الله، جاء من غير موكب ولا شيء ولا، وجاء عليه ثياب رثة، حتى لما استقبله قادة الجيوش فقالوا يا أمير المؤمنين إن هؤلاء القوم لهم كذا وكذا من الأبهة وكذا، فهل كان غير هذه الثياب الرثة؟ فقال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لكان لي معه قول آخر، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وفتح الله عز وجل للمسلمين بيت المقدس، ورفع الأذان، ورفعت كلمة الله عز وجل في هذه الأرض في بيت المقدس، وكان هذا هو التحرير الثالث للاعتداء الثالث على بيت المقدس. أما التحرير الرابع لبيت المقدس فكان على إثر اعتداء آخر من الاعتداءات من الكافرين، وكما ننبه دائما ونقول أن هذا الاعتداء لابد أنه يسبقه ضعف من المسلمين، هذه سنة الله عز وجل في ذلك. أما المعتدون فهم أوروبا الصليبية، احنا في المرة الأولية كانش لسه مسألة الصليب، فهذه المرة جاءت أوروبا الصليبية في هذا هذه المرة، وهي تزعم أن المسجد الأقصى بني على أنقاض كنيسة لهم تسمى كنيسة العذراء، وجاءوا يهدمون بيت المقدس لاكتشاف الكنيسة هذه التي بناها أحد الإمبراطورية، أحد الملوك يعني عندهم في زمن سابق، ودخلوا بيت المقدس وأرض يعني فلسطين، وقتلوا في هذا اليوم في أرض بيت المقدس وما حولها قتلوا ما يزيد على 70,000 مسلم في هذا الوقت. وأنا أقول هذا العدد لأجل ليس التيئيس، إنما لأجل التبشير، فقد قتل في هذا اليوم قتل أكثر من 70,000 مسلم، واحتل بيت المقدس، ولكن في النهاية طهره الله عز وجل. الاعتداء السابق قعد قد إيه؟ أكثر من 700 سنة. هذا الاعتداء كان في سنة 492 هجرية، 492 هجرية، كان في أواخر الخلافة العباسية، في أواخر الخلافة العباسية، يعني ظل بيت المقدس بيد المسلمين زمن الخلافة الراشدة، ثم زمن الدولة الأموية، ثم زمن الدولة العباسية، إلى أن كان آخر زمان الدولة العباسية التي انتشر فيها يعني الفساد والانحراف والبعد عن الدين والبدع، وانتشرت البدع ونحو ذلك في الدولة العباسية فضعفت هذه الدولة، فكان ولا بد أن يأتي هذا العدو. واستمر هذا الاحتلال ما يقرب من 100 عام، استمر ما يقرب من 100 عام، 97 سنة بالضبط هذا الاحتلال من أوروبا الصليبية لبيت المقدس. من الذي حرر بيت المقدس في هذه المرة؟ حرره أولاد أو أتباع عماد الدين زنكي، والذين قادهم في نهاية المطاف في بيت المقدس صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي. أما الأحداث فالأحداث باختصار أن هذا الزمان كان في آخر يعني خلافة الخلافة العباسية، وأن الخلافة العباسية واكب في هذه المدة أسباب ضعف كثيرة جدا فيها، من أعظمها ظهور دولة القرامطة وظهور دولة العبيديين في مصر. هذه الكتل الشيعية الإجرامية التي انشقت على الدولة المسلمة و يعني أضعفت من دولة الخلافة الإسلامية. فالدولة العبيدية كانت مصر وشمال إفريقيا ونحو ذلك، ودولة القرامطة كانت في جهة البحرين ونحو ذلك. هذه الدول الشيعية الإجرامية كانت لها اتصالات بأوروبا الصليبية، كان لها اتصالات بأوروبا الصليبية، ولذلك كان هذا من عوامل كذلك الضعف مع المعاصي مع الذنوب والانحرافات التي كانت في أمراء الدولة العباسية. فلما حصل الاحتلال لبيت المقدس وبعد هذه المدة نحو 90 سنة، بدأ القادة الصالحون الذين قيدهم الله عز وجل لتحرير بيت المقدس يعملون لأجل ذلك. وكان ذلك في بدايته على يد القائد المسلم الشجاع عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي يعني آل زنكي هم اللي تولوا هذه المسألة. وهذا القائد بدأ يعني عمله هذا بأن سعى في الجهاد، فبدأ أول ما حرر دمشق ورها في أيضا هذه المنطقة أيضا، فحرر هذه المنطقة. ثم بعد ذلك صار بجيوشه وبدأ النصر يتسع له بعد ذلك، وكان معه أولاده نور الدين محمود زنكي وابنه الآخر سيف الدين غازي زنكي. على فكرة سيف الدين نور الدين دي ألقاب كانت عندهم في الـ في الـ في الـ في الـ يعني هذه الدولة، دولة يعني زنكي هذا كانت هذه ألقاب عندهم. هو نفسه اسمه زنكي، لكن عماد الدين ده لقب، زي نور الدين ده لقب ونحو ذلك، سيف الدين كذلك لقب. فخرج الأخوان محمود وغازي اللي هم نور الدين وسيف الدين، فخرج يقودان أيضا الجيوش إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب اتجاه بقى إلى جهة الغرب. ثم بعد ذلك تم إرسال أسد الدين الشريكو وصلاح الدين الأيوبي يوسف ابن نجم الدين أيوب رحمه الله تعالى، تم إرسالهم إلى مصر على جيش كبير. هذا الجيش دخل مصر وكان ما كان من أمره أن رد مصر إلى أحضان أهل السنة والجماعة مرة أخرى، وقضى على رؤوس الشيعة. وإن كان قد بقي الحاكم العاضد باللال والشيعي قد بقي، لكن بقي صورة إلى أن يعني مات، ثم تولى بعد ذلك صلاح الدين الأمر وعادت مصر كاملة إلى يعني الخلافة العباسية، وخطب للخليفة العباسي في مصر في هذا الوقت. وبعد ذلك بدأ صلاح الدين عليه رضي رحمه الله يعمل على تحرير بيت المقدس، وكان ما كان من أمره مع يعني جيوشه إلى أن وصل إلى بيت المقدس في المعركة الشهيرة وهي معركة حطين، تلك المعركة الشرسة التي في نهايتها كان تحرير بيت المقدس على يد هذا البطل والقائد الرباني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وكان ذلك أي دخول بيت المقدس سنة 583 هجرية، 583 هجرية. وكان هذه الليلة التي دخل فيها جيش صلاح الدين إلى بيت المقدس كانت ليلة 27 من رجب، حتى ان ابن كثير يعني بيستبشر بها جدا وبيقول انه هذه الليله هي ليله اسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وخطب بعد ذلك الجمعه في المسجد يعني الاقصى، وكانت اول خطبه في المسجد الاقصى بعد نحو 100 عام من الاحتلال. وكان هذا هو التحرير الرابع لبيت المقدس. ثم يأتي معنا الاعتداء الخامس، ونقول الاعتداء ولا نقول التحرير لأن التحرير لا يزال مجهولا، لا يزال مجهولا. نسأل الله تعالى أن يحرر بيت المقدس من دنس اليهود. فكان الاعتداء الخامس، وهو الذي كان في أواخر عهد الخلافة العثمانية، وهو بإعلان دولة إسرائيل سنة 1948 ميلادية، وكان هذا في أواخر يعني عهد الخلافة العثمانية. وكانت الخلافة العثمانية في هذا الوقت أيضا قد يعني طرأت عليها مظاهر الضعف والانحراف والبدع والصوفية وموالاة النصارى وموالاة الكافرين في كل مكان ونحو ذلك. ولذلك كان ولا بد أن تكون هذه السنة الماضية، أن الله لا يغير إلا إذا تغير الناس. فجاء اليهود من كل مكان ودخلوا أرض فلسطين وبحيل مختلفة، حتى كان إعلان دولة إسرائيل سنة 48. ولا تزال هذه يعني الفئة والشرذمة أحفاد القردة والخنازير لا تزال قابعة على يعني صدر بيت المقدس إلى يومنا هذا. فمن الذي يحرر ذلك؟ هذا هو السؤال الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له الجواب قريبا، وأن يكون ذلك على يد الصالحين الربانيين كما قيد الله سبحانه وتعالى قبل ذلك لكل اعتداء من يرفعه عن البيت المقدس، أن يقيد لهذا الاعتداء من هو على طريق من كانوا قبل ذلك، طريق موسى عليه السلام، طريق يوشع عليه السلام، طريق طالوت عليه السلام، طريق داود عليه السلام، طريق آل زنكي وصلاح الدين، طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيت المقدس من دنس اليهود، وأن يرده إلى المسلمين، وأن يعجل بتفريج كرب المسلمين في فلسطين، وأن يرد كيد اليهود عنهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا في اليهود آية، اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك وعجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.